الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمام الترمذي بسند حسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الحكيم الصحابي الجليل عقبة ابن عامر رضي الله عنه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاة، لا يسأله عن أمر من أمور الدنيا، ولا عن تجارة، ولا عن غيرها، لكن كل ما يهمه هو أن ينجو، أن ينجو من النار، أن ينجو من العذاب، أن ينجو من غضب الله عز وجل، أن ينجو من سخط الله عز وجل. قال: من نجاه؟ فماذا قال له النبي عليه السلام؟ أوصاه بماذا؟ النجاة في ماذا؟ قال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. أول أمر اللسان، اللسان، اللسان. الله عز وجل قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللسان، اللسان هو الذي يورد في المهالك، اللسان هو الذي يدخلك الجنة، اللسان هو الذي يدخلك الإسلام مع الاعتقاد، اللسان هو الذي يخرجك من الإسلام. بكلمة تدخل دين الله، بكلمة تخرج من دين الله، بكلمة تطمئن قلبه، بكلمة تقلق قلبه، بكلمة تشرح صدره، بكلمة تضيق صدره وتضيقه، بكلمة تصاحب، بكلمة تفارق، بكلمة تتزوج، بكلمة تطلق، بكلمة تعقد عقدا، بكلمة تفرق، بكلمة تجمع شملا، بكلمة تفرق شملا، بكلمة تفعل خيرات ويجري على يديك وعلى أيدي الناس من البركات ومن الخيرات، وبكلمة تصد عن الخير وتصد عن سبيل الله. بكلمة، بكلمة واحدة، أمسك عليك لسانك في الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. دائما كن في الخير وقول الخير أو اسكت. فما بال كثير من الناس يقولون الشر ويمسكون عن الخير. الله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا. والله عز وجل يقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة. أمسك عليك لسانك. في حديث معاذ فيما أخرجه الترمذي بسند حسن، في الحديث الطويل، قال له النبي عليه الصلاة والسلام في آخره: ألا أدلك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، أمسك عليك لسانك، بعدما أشار إليه، إلى لسان النبي عليه السلام، أشار إلى لسانه وقال: أمسك عليك هذا. فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لسانه الشجعان. أمسك لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لسانه الشجعان. وقال بعضهم: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. شوف سبحان الله، إذا جرحت أحدا بآلة حادة أو بسيف، أو جرحت في معركة أو في شيء، لها التئام، يعني تطيب بعد فترة. أما جرح اللسان فهو غائر لا يطيب. سبحان الله، تقال الكلمة لك فتظل ذاكرا لها حتى تموت. وأنا دائما أقول: الكلمة الطيبة لا تنسى، والكلمة السيئة لا تنسى. إذا قيل لك كلمة طيبة وأنت صغير، كلمة مشجعة، والله لا تنساها حتى تموت. تقول: والله وأنا صغير قال لي فلان هذه الكلمة وأنا ما زلت أذكرها وأنا فرح بها. قال لي: إن شاء الله تكون دكتور كبير مثلا، إن شاء الله تكون مهندس كبير، إن شاء الله تكون نافعا لأمتك، إن شاء الله ما شاء الله صوتك جميل، إن شاء الله تصلي في الحرم، إن شاء الله تصلي في أكبر مسجد، إن شاء الله تكون خطيبا كبيرا إن شاء الله، ولا ينساها. لكن كلمة أخرى أيضا لا ينساها الإنسان، إذا قيل له: والله ما أنت نافع، أنت اللي هتنفع، أنت كذا، لا ينساها أبدا. أنت ستكون لص، أو تكون حرامي كبير، ستكون لصا كبيرا، لا ينساها. ربما يقول هذه الكلمة المثبطة: أمسك عليك لسانك. قال له: من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك. اللسان يعني جرحه غائر كبير جدا كما قلت، أمسك عليك لسانك. والكلام فيه كثير، وهو يعني من أجل الوقت نكتفي بهذا فيه. وليسعك بيتك، يعني اجعل البيت سعة لك، اجعل البيت راحة لك. والكلام للرجل والمرأة: يا أختي، يا الزوجة الكريمة، يا الأم، اجعل البيت واحة، اجعل البيت جنة لزوجك وأولادك، اجعل البيت راحة وواحة وجنة وبستانا وحديقة. اجعليه يرتاح في البيت، لا يرتاح في خارج البيت. اجعليه يرتاح لكلامك، لا يرتاح لكلام غيرك. يذهب إلى غيرك إن أسأت إليه، فلا تكوني عونا للشيطان عليه. إذا أمره الله عز وجل أن يسعه بيته فساعديه حتى يكون ذهابه إلى البيت أحسن وأجمل عنده من ذهابه إلى المقهى، ولا إلى صاحبه، ولا إلى مكان آخر. اجعلوا أنفسكم ترتاحون لقدوم الأب، ويرتاحون ويحبون قدوم الأب من منزله، ويحزنون على فراقه للبيت. هذا هو الرجل الصالح والأب الصالح، يحب الأولاد جلوسه في بيته، يشتاقون إليه إذا غاب عنهم، لأنه يجد راحته فيهم، ويجدون راحته فيه ومعه. وليسعك بيتك، يعني اجعل أكثر جلوسك واجعل راحتك، حتى ولو لم يكن إلا قليلا لظروف عملك وشغلك، لكن البيت هو الذي يسعك. لكن نجد كثيرا من الناس يعني لا يجلسون إلا قليلا بسبب ربما تنغيصات داخلية. يعني أزيلوا هذه التنغيصات، وأزيلوا هذه الكدورات وهذه المنغصات وهذا الدخان الذي يملأ البيت، ودخان الأحقاد ودخان المشاكل ودخان القضايا. البيوت مليئة بالقضايا، حتى وهم في البيت مع بعض يرفعون قضايا النفقة وقضايا تبديل القائمة وقضايا الخلع وقضايا مش عارف كذا. ولو كان فيما هو بأس وفيما فيه ضرر لا بأس، لكن إذا كان بلا ضرر وبلا داعي ففيه بأس كبير، مشكلة. وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني يريدك أن تكون رقيق القلب، يريدك أن تكون مستغفرا، يريدك أن تكون بكاء، يريدك أن تكون ناظرا إلى عيوب نفسك حتى تصلحها، يريدك ألا تكون وقد مددت بصرك على عيوب الآخرين وعلى مشاكل الآخرين. وعلى كما في بعض الأحاديث يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه، يرى أحدهم أو أحدكم القذاة في عين أخيه، يعني ممكن أنت جالس، هو تمثيل وتشبيه، وترى شعرة في ثوب غيرك، أو ترى شعرة متدلية أو شيئا مؤذيا في عين أخيك، فتقول له ارفع هذه وأزل هذه، وربما عينك مليئة بما هو أكبر منه، ونفسك مليئة بما هو أشنع منه، وثوبك فيه ما هو أقذر منه، ولكنك لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه. فهذا الحديث دعوة، دعوة عريضة ودعوة كبيرة إلى أن يلتفت الإنسان إلى عيوب نفسه، وإلى أن ينظر الإنسان إلى ما نقص منه، وألا ينظر إلى ما ينقص في الناس. فإن نظرت وإن عرفت فلا بأس أن تنصح الناس، ولكن التفت إليك أولا، أنت أولى بالنظر فيما أنت فيه من النظر إلى ما الناس عليه. أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. لما لم يهتدي الناس بهذا الهدي النبوي، بهذه الوصايا الثلاث بالذات، كثرت المشاكل. لم يمسك لسانه فأطلق لسانه على الرائحة والغادية، وعلى الجاء والرائح، على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الواتساب وعلى غيرها، وفي بعض القنوات ربما، لأن الآن كل واحد يستطيع أن يعمل قناة وقنوات لنفسه، أي إنسان في الدنيا يستطيع، فأي واحد الآن يأتي بما لذ وطاب له مما يقوله ويشنع به على غيره. فامتلأت الدنيا مشاكل، وامتلأت الدنيا بهذه الأمور التي لا يستطيع الناس أن ينفكوا عنها بسبب بعدهم عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كثرت الابتلاءات في واقع الأمة، كثرت الابتلاءات، وزاد الغلاء، وعم البلاء بسبب هذا. وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، قال يدخل الناس النار بسبب ماذا؟ أمسك عليك لسانك. ولما ابتعد الناس عن وليسعك بيتك، ولم يهتدوا بهذا الهدي، خربت البيوت، وضاعت القيم والمبادئ في الناس، وفسدت الأخلاق، وانهارت الأسر كثيرا جدا. وابكي على خطيئتك. لما لم يتب الإنسان من خطيئته، ولم ينظر إلى ذنبه، ولم يستغفر ربه، قست القلوب، ولما قست القلوب زادت الابتلاءات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وممن يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.